لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: باب من الشرك لبس الحرفة والخيل ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فذكر المصنف هذه الترجمة بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. وقد تقدم معنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه ذكر في تفسيره بعض الآيات والنصوص في الباب الماضي، وذكر في آخر الباب أن الأبواب القادمة هي في تفسير التوحيد، وبدأ بهذا الباب. وقوله باب من للتبعيد، وقوله الشرك اسم مفرد معرف بأل، فيعم جميع أنواع الشرك سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر. والأصل في مثل هذه الأعمال التي ذكرها أنها من الشرك الأصغر، لكن وجه العموم من جهة أنه لو اعتقد أن هذه الحلق والخيوط التي يلبسها أنها تنفع وتضر بنفسها، كان هذا الفعل من الشرك الأكبر. باب من الشرك لبس الحلقة في اليد أو في العنق، والخيط كذلك لدفع البلاء بعد نزوله، لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد نزوله. فالدفع يكون قبل النزول والرفع بعد النزول. ثم ذكر تحت هذه الترجمة آية وثلاثة أحاديث، أي في هذا الموضع سأذكر لك بعض النصوص التي تدل على أن لبس الحلق والتمائم والخيوط لهذا القصد أنه من الشرك، لقصد دفع البلاء أو لقصد رفعه بعد نزوله. وإنما كانت من الشرك لأن آخذها جعل ما ليس سببا جعله سبب، والأسباب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون حسية. وهذه الخيوط والحلق التي تعلق ليست سببا شرعيا، لأن الله عز وجل لم يأذن بها، وليس سببا حسيا كالأدوية التي أدرك الناس بالحس أنها تزيل البلاء أو تدفعه. وكذلك كانت من الشرك لأن قلب المعلق لها تعلق بغير الله عز وجل الذي بيده الضر والنفع. نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ثم ذكر هذه الآية من سورة الزمر، وسياقها جاء في قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. فإن كفار قريش خوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ضرر بإعراضه عن آلهتهم وأصنامهم، فقال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، يعني رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخوفونك بالذين من دونه، يعني بهذه الأصنام، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فمع أنهم يشهدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض إلا أنهم يخوفونك بهذه الآلهة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره قل أرأيتم ما تدعون ما مرت معنا في درس الأصول أنها من ألفاظ العموم فتعم كل ما يدعى من دون الله عز وجل وإنما جعلها لغير العاقل لأن عامة الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل ليست من جنس العقلاء كالعزى واللات ومنات. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله فهم دون الله عز وجل في القدر وفي القدرة وفي استحقاق العبادة. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وإنما أنثها وقال هل هن لأنها مؤنثة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فمن جهة اللفظ فهي اللات والعزى ومنات، ومن جهة المعنى فإن الإناث أضعف في جلب مصالحهن من غيرهم، فهي أحق بهذا الوصف. هل هن كاشفات ضره جاء في قراءة أبي عمرو وغيره القراءة بالتنوين هل هن كاشفات ضره، وكذا في قوله عز وجل هل هن ممسكات جاءت بالإضافة كما في هذه القراءة المشهورة، وفي القراءة الأخرى هل هن ممسكات رحمته. قل أفرأيتم يا معاشر قريش ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أو ممسكات رحمته قل حسبي الله، يعني الله عز وجل كافيني، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله عز وجل في دفع الضر وفي جلب النفع. وهذه الآية كما ترون في سياق مجالدة الكفار في الشرك الأكبر، واستدل بها المصنف على هذه الترجمة التي قصد بها ابتداء الشرك الأصغر. والسلف رحمهم الله كما سيأتي عن حذيفة يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر، وهذا من دقة فهمه رحمه الله. فكما أن هذه الآلهة التي تعبد وتدعى من دون الله عز وجل لا تملك دفع ضر أو جلب نفع ورحمة، فكذلك من باب أولى هذه الحلق والتمائم التي تعلق على الصدور من باب أولى أنها لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع. فهذا من جهة الاستدلال بما هو أولى. ثم ذكر حديث عمران وهو من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين، وقد اختلف في سماعه رحمه الله منه، وصح هذا الحديث طائفة من المحدثين وضعفه آخرون لأجل هذا لاختلاف في سماع الحسن من عمران، وعمران هو بن حصين الخزاعي وهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب حديث يا عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة 52 من الهجرة. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل هو عمران نفسه كما جاء في بعض الروايات، فقال عليه الصلاة أنه رأى في يد رجل أنه رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال ما هذه؟ في قوله ما هذه، هذا استفهام يحتمل معنيين، يحتمل الإنكار ويحتمل الاستفصال. يحتمل الإنكار عليه كأنه قال لما لبست هذه، ويحتمل الاستفصال. وعلى المعنى الثاني أعني الاستفصال، ففيه دليل على أن المنكر لا ينكر إلا بعد إلا بعلم وبيقين أن ما ينكره أنه منكر. وقد ترى هذه الحلق في على صدور الناس أو في أيديهم، فلا يتعجل الإنسان بإنكارها، كما في زماننا تكثر الحلق في والخيوط في الحلق، وتكون من باب التعريف، يكون موجود خاصة في الحجاج، تكون لأسمائهم وعناوين مساكنهم، أو توضع بعض المعاصم في الأيدي عن طريق الطب الحديث. فقبل أن ينكر الإنسان يستفصل، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فحينما استفصل قال له عمران رضي الله عنه من الواهنة، والواهنة وجع يصيب الكتف واليد، فقال ويحك، وويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه من هذا الفعل الذي قد يؤول به إلى الشرك، ثم أمره بنزعها. وفيه دليل على الإسراع في إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بلسانه، وأمر عمران لأنه صاحب ولاية عليه أن ينزعها. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتفي بالإنكار باللسان في مثل هذا، لأنه لا يجوز له أن يعتدي على الآخرين، بل يكتفي بالبيان والنصح وتكرار ذلك حتى يستجيب العبد، ولا يكره على أمر قد يكون له فيه تأويل، مع أن التأويل في مثل هذه المسائل لا يقبل. لكن الناس لا يتسلطون على الآخرين بأيديهم إذا لم يكن لهم ولاية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا لم يتسلط عليه بيده، وإنما أمره بنزعها فاستجاب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، من جهة أنه سيتعلق بها ولن ترفع ما به أو تدفع عنه ما قد يصيبه من بلاء. وفي رواية أنه قال فإنك لو مت عليها ما أفلحت أبدا. وقوله ما أفلحت هذا في حق صحابي، فكيف من هو دون الصحابي؟ فإذا كان الصحابي الذي نال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح إذا واقع الشرك الأصغر، فغيره من باب أولى. ولذا فمثل هذا الحديث يوقظ المغرورين وأهل الإرجاء الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. ونفي الفلاح هنا لأنه وقع في ذنب هو أكبر من الكبائر، فالشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر التي تقع دون الشرك الأكبر، فهو أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق، لأن فيه تعديا على حق الله عز وجل في توحيده والاعتصام به سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال رواه أحمد، وأحمد هو الإمام أحمد بن محمد الشيباني إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورواه في المسند، والمسند ألفه رحمه الله وبدأ في تأليفه وعمره 36 سنة بعد أن انصرف من اليمن من عند الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وجمع رحمه الله أحاديث تصل إلى 700,000 حديث، ثم انتقى منها أحاديث المسند وهي قريب من 40,000 حديث. والأحاديث التي تسمى بالمسانيد هي التي رتبت على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنه رحمه الله لم يجعلها مرتبة على ترتيب منضبط، بمعنى أن يجعلها على حروف المعجم، وإنما بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعدهم ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم اختلف ترتيبه رحمة الله تعالى عليه. ولذا فالبحث في مسانيد الصحابة في المسند على هذا العدد الهائل من الأحاديث قد يشق على طالب العلم، لكن المطابع الحديثة استفادت من بعض الفهارس التي وضعها الألباني رحمه الله لنفسه حينما كان يراجع في المسند، وضع فهارس للأحاديث ولمسانيد الصحابة، فسهلت على طالب العلم الرجوع إلى مسند الصحابي مباشرة. والمسند فيه أحاديث كثيرة، وفيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الحسن، وقد يكون فيه الموضوع لكنه رواها رضي الله عنه ورحمه بالإسناد، وقد خرج من العهدة بوضعه للأسانيد، فعلى الناظر فيها أن ينظر في إسناد كل حديث وينظر في الحكم عليه من جهة نفسه أو من جهة كلام أهل العلم فيه. فمثلا هذا الحديث اختلف فيه العلماء ورواه غيره كالحاكم وابن ماجه، وسبب اختلافهم اختلافهم في الرواة أو اختلافهم في الاتصال، كما في هذا الحديث اختلفوا في سماع الحسن البصري من عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، ولذا حصل اختلاف في صحة الحديث من عدمها. والإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200 رحمة الله عليه برحمته الواسعة. عندكم كلكم ما عندكم؟ نعم، لعل في النسخة التي حفظتها. نعم. ولو عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وله يعني لأحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فقهاء الصحابة، وكان أميرا على مصر 3 سنين لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، وتوفي سنة 60 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فقهاء الصحابة، وهو راوي أحاديث إن أحق الشروط ما أوفيتم ما استحللتم به الفروج، وهو راوي حديث 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. قال: وله عن عقبة: من تعلق تميمة. التميمة هي ما يظن أن الأمور تتم بها، ما يظن أن الأمور تتم بها. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: هي القلادة في لغة العرب، وهي في عرف الناس ما يتعلقه المرء لدفع العين عنه، أو يعلق على الصبيان لدفع العين والحسد عنهم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له تحتمل أن تكون إنشاء أو خبرا، وفي كلا الحالتين الأمر عظيم، فإن كانت إنشاء فهي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا إلى قيام الساعة، لأن من ألفاظ العموم تعم المخاطب في حينها وتعم من فعل هذا الفعل إلى قيام الساعة. وإن كانت خبرا فخبره عليه الصلاة والسلام لا يتخلف، فإذا أخبر أن من تعلق تميمة فلا أتم الله عز وجل له مراده من تعليقها، فإن كل من فعل هذا لن يتحقق مراده على الوجه الذي هو يصب إليه. من تعلق تميمة سواء علقها على صدره أو على صدر صبيه، أو وضعها على دابته أو على سيارته، فلن يتم له ما أراد. ومن تعلق ودعة، والودعة هي من التمائم أيضا لكنها من الصدف الذي يستخرج من البحر عامة، وهي كذلك مما يعلق على البيوت أو على الدواب أو على السيارات في زماننا أو على الأنفس وسميت ودعة لأنها تترك، والودع في اللغة هو الترك، كما في قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، يعني عن تركهم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا أيضا يحتمل الإخبار ويحتمل الإنشاء والدعاء، يعني لا ترك الله له ما أراد من عافية وصحة، كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وهذا الحديث رواه أحمد في مسند عقبة بن عامر، وفيه ضعف، والحديث التي فيها ضعف يستدل بها على مثل هذه المسائل لأنها توافق أصول الشريعة، فأصول الشريعة تدل على أن العبد ينبغي أن ينبذ كل ما يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا استدل بما فيه ضعف في فضائل الأعمال ففي فضيلة دفع الشرك وتحقيق التوحيد من باب أولى. ثم أن الحديث قد يجد بعض المحدثين له طرقا غير الطريق التي رواها به الإمام أحمد رحمه الله، حينها يرتفع من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن أو الحسن لغيره. نعم. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الحديث أيضا من حديث عقبة بن عامر، لكنه في سياق آخر وبسند آخر غير سند الحديث الأول، فهو رواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا بإسناد قوي، وإسناد هذا الحديث أقوى من الحديث السابق، ولفظه من علق في المسند، لفظه في فهارس المسند من علق تميمة فقد أشرك، حتى لا تبحث عنه في من تعلق فلا تجده، هو من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد بإسناد قوي. وأشرك هنا تحتمل الشرك الأصغر والأكبر، فإن اعتقد في هذه التميمة أنها تدفع الضر بنفسها أو تجلب النفع بنفسها كان شركا أكبر، وإن ظنها وسيلة وسببا فقد وقع في الشرك الأصغر. ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن، رحمكم الله، عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي، وهو صاحب التفسير وصاحب العلل، وهو حافظ ابن حافظ، حافظ من حفاظ الحديث، وأبوه أيضا من حفاظ الحديث، وأبوه هو محمد ابن إدريس الرازي، أبو حاتم الرازي، من أقران البخاري ومسلم رحمه الله، ومن أئمة الحديث، وهو من رجال أبي داود والنسائي، فقد روي عنه في سننهما كما ذكر الذهبي رحمه الله، ورمز له في التقريب وفي التهذيب وفي غيرهما بالدال والتاء والسين، أي روى له أبو داود والترمذي والنسائي. هذا أبو زرع أبو حاتم الرازي والد ابن أبي حاتم، فقوله لابن أبي حاتم يعني عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي. وأبو حاتم عند المحدثين اثنان، هو هذا الرازي التميمي، وهناك أبو حاتم محمد ابن حبان التميمي أيضا، لكن ذاك اشتهر بابن حبان وهو صاحب الصحيح، وإلا كنيته أيضا أبو حاتم. وأبو حاتم الذي هو ابن حبان يعتبر من الطبقة التي بعد أبي حاتم الرازي رحمه الله، فابن حبان صاحب الصحيح توفي بعد 300، أظن في 327 من الهجرة، وأما أبو حاتم الرازي فتوفي سنة 77 و200، فهو من أقران البخاري ومسلم، لكن قد يأتي في بعض الكتب رواه أبو حاتم ويقصد ابن حبان. أما في المشهور وعند المتأخرين خاصة فلا يطلقون على ما رواه ابن حبان إلا رواه ابن حبان في صحيحه، ولا يذكرون كنيته رحمه الله برحمته الواسعة. فأبو حاتم محمد بن حبان البستي التميمي، وذاك أبو حاتم محمد بن دريس الرازي التميمي أيضا الحنظلي رحمة الله عليهما. فهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم الرازي، ابن أبي حاتم الرازي فهو حافظ وأبوه حافظ. ورواه أين؟ رواه في كتاب التفسير، كتابه التفسير مطبوع، طبع محققا وغير محقق عند الباز، وهو من التفاسير التي جاءت على نسق التفسير بالمأثور. فتفسيره رحمه الله من أوائل الكتب في التفسير التي فسرت القرآن بالمأثور، يعني بالأسانيد، كتفسير الطبري، لكن هو جاء بعد الطبري رحمة الله عليهما. فيفسر بعض الآيات على ترتيب القرآن بأسانيده، فينقل التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أورد التفاسير عن الصحابة، ثم عن أئمة التابعين رحمة الله على الجميع. فقال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة، يعني ابن اليمان، وهو ابن حسين العبسي، وحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توفي 36 في أوائل خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن حذيفة رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه لدفع الحمى، فنزعه رضي الله عنه وقطعه، وهنا حصل التغيير باليد، فلعله كان له سلطة عليه أو اجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا، وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية جاءت في سورة يوسف، والمقصود بها أنهم يؤمنون بالله عز وجل إيمان خلق، إيمان أنه هو الخالق الرازق، أي يؤمنون بربوبيته، لكنهم يشركون في إلهيته سبحانه وتعالى. وهذه من الآيات التي تدل على أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد قصد وتوحيد معرفة وإثبات. فتوحيد المعرفة والإثبات الذي يسمى توحيد الربوبية كانوا يؤمنون به، وقد أثبت الله عز وجل لهؤلاء المشركين الإيمان، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني فأثبت لهم الإيمان، لكن استثنى أنهم يقعون مع هذا الإيمان في الشرك. لأن بعض الناس يقول أن تقسيم التوحيد إلى تقسيم من ثنائي أو ثلاثي أنه من البدع، وهذا من الجهل. والتقسيم إنما صنف فيه وبينه العلماء للتفريق وبين الضلال الذي يقع فيه الخلق. فقليل من الخلق من ينكر أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، كما قال الله عز وجل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بهذا، لكنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل في عبادته. فهذا هو التفسير المقدم للآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا، أي إيمان وتوحيد ربوبية، إلا وهم مشركون في عبادته فيعبدون معه غيره. وقد روى هذا التفسير أيضا ابن أبي حاتم، ونقله عنه غيره، ورواه أيضا ابن جرير في تفسيره. وتفسير ابن أبي حاتم هذا مبثوث في تفاسير السلف، خاصة تفسير البغوي وتفسير ابن كثير رحمة الله عليهما، فإنهما يرويان عنه كثيرا من تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة والتابعين في كتبهم. وفي هذا الفعل من حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دليل على أنه يستدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لكن لا يطلق على من فعل هذا أنه مشرك شركا أكبر، بل وقع في الشرك الأصغر، وقد يؤول به إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد في هذه المعلقات التي وضعها على نفسه أو على سيارته أن يقع في الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها. ولكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف عند ابن أبي حاتم، لكنه لا يخالف أصول الشريعة، ومما يعني يستدل به في مثل هذا الباب، فهو من رواية عزرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة، واختلف في سماعه أيضا من حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا له ولاية على الأسرة فيفعل هذا، ينكر بلسانه وينكر بيده، لكن على عامة الناس أولا لا يفعل حتى يستفصل إذا رأى حلقة. يعني فقد رأيت شخصا في الحرم بدأ ينزع من شخص، فإذا المعلق هذا عنوانه، يعني كان له بطاقة مخفية فيها العنوان والسكن، وهو بدأ يزيلها ينكر هذا المنكر منه ولم يستفصل، فالأولى أن يستفصل مما يعلق على الحلق، أو يعلق توضع المعاصم هذه، قد يكون معصما طبيا، فيستفصل أولا، فإذا كان استفصل فإذا هي تميمة فينكرها بلسانه إجماعا، لكن إنكار بيد إن كان له ولاية كالأب في أسرته أو الرئيس في رئاسته فله أن ينكر باليد، أما في عامة الناس فلا. إن كان يعتقد فهذا شرك أكبر، إذا كان يعتقد أنها تنفع أو تضر فهذا شرك أكبر، أما إذا كان لا يعتقد أنها تنفع أو تضر بنفسها وإنما اعتقدها أنها من أسباب دفع البلاء فهذا سبب ليس بثابت لا شرعا ولا عقلا، فيكون مخطئا. لكن لو جاء قال لا، هذه أثبت الطب أن هذا المعصم يزيل ويخفف الشحنات الكهربائية، فهنا هذا أثبت الحس أنها نافعة، والأسباب النافعة التي أثبت العقل والحس نفعها فلا يعارضها الإسلام، وإنما يعارض الخرافة التي لا يقرها الشرع ولا يقرها العقل. والدين دين عظيم، وليس دين خرافة وتعلق بمجاهيل أو تعلق بضعفاء، وأن يتعلق بمخلوق مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كما قال الله عن أشرف خلقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أن يتعلق بصنم أو يتعلق بولي أو بصاحب قبر أو يدعو الله عز وجل عنده ويعتقد أن الدعاء عنده أنفع من الدعاء عند غيره، وقد يحلف به في الأمور العظيمة ويعتقد أن هذا المقبور أن له مكانة عند الله عز وجل تؤهله إلى أن يتحقق مراد السائل إذا استشفع به، كل هذا من وسائل الشرك التي جاءت الشريعة بسدها والمنع منها وإخلاص العبادة لله عز وجل فيها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالوسيلة إما أن تكون في البلاغ فهذه وسيلة من أنكرها كفر، وإما أن تكون وسيلة في العبادة فهذه من أثبتها فقد كفر، من اتخذ وسيلة بينه وبين الله عز وجل في إيصال الدعاء أو إيصال العبادة فهذا كافر والعياذ بالله. إذا وضعها للزينة كان يضعها للزينة أو تقليد الكافر، فهنا تكون الحرمة إما من جهة التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء أو أن تكون محرمة لعينها، كأن يضع سوارا من ذهب، كان يضع سوارا من ذهب أو من فضة وهو رجل، فإنه يمنع من هذا لحصول التشبه بكافر أو بامرأة، أو يمنع لكونها محرمة في عينها كأن تكون من ذهب، أو يمنع لكونه يعتقد فيها إذا استفصل منه المنكر فقال فأثبت لها فائدة ليست محسوسة وليست شرعية كما قال عمران إنه وضعها من الواهنة، فحينها يحصل الإنكار على بينه. ما في حرج إذا لم يكن فيها تشبه بكافر ولا امرأة ولم تكن محرمة في عينها في ذاتها فلا حرج، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إذا كانت تشبه التميمة فتركها أولى، لأنه قد يظن به ظن سوء فيتركها إذا كانت تشبه التمائم والحلق التي يفعلها كثير من الجهال. سيأتي معنا بعد هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم والخلاف فيها، والتمائم إذا كانت من القرآن أو من السنة، إذا علقت على النفس أو علقت على المركوب كأن يضع مصحفا أو يضع تميمة داخلها مصحف أو داخلها أحاديث، فهذه سيأتي معنا إن شاء الله الكلام فيها. فهو رحمه الله بوب بهذا الباب فيما يلبس، وثنى أيضا بباب ما جاء في الرقى والتمائم لأن فيها عموم من جهة الرقية إذا كانت من الرقى الشركية، ثم ثلث باب من تبرك بشجر أو حجر، ثلث بالأماكن التي يتبرك بها ويجلس فيها لجلب نفع أو دفع ضر، والستون بابا التي ستأتي كلها في هذا المعنى في تفسير التوحيد الذي بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للدعوة إليه وحراسته من الشرك سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر. طلب الدعاء إما أن يكون من حي أو من ميت، فإن كان من ميت فهذا وسيلة شركية، لأن الميت هذا إذا اعتقد أنه ينفع ويضر كان شركا أكبر، إذا اعتقد أنه لا يضر ولا ينفع وإنما اتخذه وسيلة بينه وبين الله عز وجل فلا يخلو. إما أن يوجه الدعاء له مباشرة فهذا شرك أكبر، كان يقول يا جيلاني أشفني أو يا زينب أريد ولدا، فهذا هو شرك الجاهلية. أما إن قال اللهم إني أسألك بحق فلان عند قبره فهذا توسل ممنوع وهو توسل شركي ويؤول والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا بأن يوجه الدعاء له مباشرة أو أن يعتقد أنه يضر وينفع بنفسه. هذا سؤال الميت. أما سؤال الحي فلا يخلو أيضا، إما أن يسأله شيئا يقدر عليه فهذا مباح لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، فالأولى للإنسان أن يسأل الله عز وجل مباشرة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أن هذا أن من حقق التوحيد الله عز وجل لا يفعل هذا، لا يطلب الدعاء من الآخرين بل يسأل الله عز وجل مباشرة. وذكر شيخنا محمد المختار حفظه الله في شرحه لحديث من سأل الله من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، أن هذا فيه عموم من جهة من يسأل الناس الدعاء ومن يسألهم حتى الأموال من أمور الدنيا، فالأولى للمؤمن أن يسأل الله عز وجل مباشرة ولا يطلب من الخلق أن يدعو لهم. وما جاء في السنة في حديث أويس القرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أدركته فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فهذا خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه، وما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي هذا حديث أيضا لا يثبت، ولو قيل بثبوته فهو يحتمل الخصوصية، والأصل في المسلم أن يستغني بالله عز وجل، والسبب في هذا أن قلبه سيتعلق بمن دعا له، فلو علم أن هذا دعا له وأجيب دعوته تعلق قلبه به من دون الله سبحانه وتعالى. هذا على سبيل التخصيص. أما الدعاء العام لجميع المؤمنين فهذا مشروع، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين فإنك إذا فعلت ذلك في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك إذا فعلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا فيه دعاء للصالحين لكنه دعاء عام ليس فيه محذور التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وما جاء من طلب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين من حديث الاستسقاء هذا أيضا فيه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بركة دعائه لا تخفى على مؤمن، وهو يحرس الناس من اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده فيه، ولذا أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، وأنكر على من قال أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فإذا رأى ما يوهم الوقوع في الشرك كان ينكره عليه الصلاة والسلام. المقصود أن سؤال غير الدعاء مباح، لكنه خلاف الأولى إذا سألهم أن يدعو الله عز وجل لهم. أما إذا سألهم الأمر من أمور الدنيا أو استعان بهم في أمر من أمور الدنيا فهذا أيضا جائز، كما قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه. فإذا استغاث بالمخلوق في أمر الحي في أمر يقدر عليه من أمور الدنيا فلا حرج. إذا طلبه الدعاء هذا أيضا مباح، لكنه خلاف الأولى. إذا طلبه واستعان به في أمر لا يقدر عليه كان يطلب منه الولد أو يطلب منه الرزق فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، ولو كان حيا. فيفصل في طلب غير الله عز وجل على ما ذكرنا، والله تعالى أعلم. نعم. ليس أبو حاتم وإنما حذيفة. نعم. الذي يكذب بالأمور الأمور الناس وأخبار الناس لا يجوز أن يتوعد بويل. الويل بمن يكذب الله عز وجل أو يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب حديثا يمكن أن تقول له فويل المكذبين، لكن من كذب خبرا لغير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتوعد بهذا الوعيد. كذلك النصوص التي جاءت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه نزلت في الشرك الأكبر. هناك طائف من السلف استدلوا بها أيضا على الشرك الأصغر أن الله عز وجل لا يغفره، والأصل في في في في في مثل هذه النصوص أن تحمل على عمومها. فالآية قد يستدل بها، الآيات التي نزلت في المشركين قد يستدل بها على الشرك الأصغر أو على المعاصي، لكن مع الاحتراز من تكفير الناس، كأن تكون نزلت كما يفعل الخوارج يأتون بالآيات التي نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين ويكفرونهم الكفر الأكبر ويخرجونها من الملة ثم يستبيحون دماءهم وأعراضهم، هذا هو الضلال. فإذا رتب على هذا الاستدلال أن ينزل آيات الكفار على المسلمين هذا ضلال. أما إذا استدل بعموم الآية على التحذير من الوقوع في الشرك كأن يستدل بقوله عز وجل وما يحكم في آيات التحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيقول الحكم بغير ما أنزل الله قد يؤول بصاحبه إلى الكفر، لكن لا يقول قد كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، والكفر هنا معرف والكفر المقصود بنا والكفر الأكبر، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر. فهنا يكون أنزل الآيات التي نزلت في الكفار في اليهود على مسلم عسى الله عز وجل بحكمه بغير ما أنزل الله في نازلة أو نازلتين. هذا دعاء الصفة، والأولى ألا يفعله المؤمن، بل يدعو الله عز وجل مباشرة، يعني يستغيث باسم من أسماء الله عز وجل. أما دعاء الصفة فلم يرد، فيبين لمن فعل هذا. الكلمات إذا نوى بها الكلمات الشرعية جاز، ينبغي أن ينوي بها الكلمات الشرعية، لكن لو نوى بها الكلمات التي هي من خلق الله عز وجل يعني فقد يكون يستغيث بمخلوق. فآيات الله عز وجل آيات شرعية وآيات كونية، فالآيات الكونية لا يجوز أن يستعيذ بها، فينوي بها الاستعاذة بآيات الله كما في القسم، إذا أقسم بآيات الله يقسم ينوي القسم بآيات الله الشرعية لأنها من صفاته سبحانه وتعالى. لكن في الدعاء المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن أنها توجه مباشرة لله عز وجل، يا ربي، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.